إذاعة مرسال تستمعون الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون الكرام القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وإخوانه المستمسكين بسنته والمهتدين بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال إمام أهل السنة والجماعة في زمانه الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. هذا الكلام يؤكد ما سبق في وصية الإمام البربهاري رحمه الله تعالى بالاستمساك بالسنة وعدم التجرؤ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وعلى عدم إدخال العقل في دين الله تبارك وتعالى، وأن لا يتبع المرء الهوى، وأن يتبع السواد الأعظم. والسواد الأعظم كما سيفسره فيما بعد ما كان عليه الأنبياء والرسل أتباعهم والحواريون والصحابة وكل سلفي في كل قرن لما تجمعهم، هذا هو السواد الأعظم. وأما المخالفون فتجد الآراء مختلفة، كل زمان عندها رأي، بل كل مصر عندها رأي، وكل عصر عندهم رأي. فإذا الرأي والهوى والمخالفون للحق قلائل، والسواد الأعظم لما تعد من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ومن الرسول إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فهم كلهم على رأي واحد، بل على هدي واحد، وهو دين الله سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء السواد الأعظم. وسوف يفصل الإمام رحمه الله تعالى تفصيلا في هذا النقطة، لأن كثير ممن يسيء الفهم، ممن يسيئون الفهم في السواد الأعظم، يقول لك كل الناس على رأي من الآراء وأنتم تخالفونهم، لأنه يجد في زمانه واحد واثنين وثلاثة على رأي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيعتبرهم قلة، والحقيقة هم كثرة، الحقيقة هم كثرة، لأن لما تعد من كانوا في القرن الأول، القرون المفضلة، والقرن الأول والثاني والثالث، وقرون الأئمة، قرن شيخ الإسلام، لما تعدهم وتجمعهم وتجمع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تجد سواد أعظم، كلهم على هدي واحد، لا يختلف الأول عن المليون ولا عن المليار واحد. لكن المخالفون تلقى واحد، إذن لا اعتبار واحد واثنين وثلاثة في كل زمن، وهذا الواحد اللي في هذا الزمن يختلف عن الزمن الآخر، فإذن هم فقراء وضعفاء وهزيلون. يقول رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، وهذه طريقة عند السلف أنهم يدعون للطالب الذي يقرأ المتن فيدعون له، مثل ما رأينا في كتب شيخ الإسلام المجدد الإمام مجدد رحمه الله في أصول الثلاثة والقواعد الأربعة والمسائل الأربعة، كلها يدعو للطالب يدعو للطلاب، فتجدهم يقولون لهم: أصلحكم الله، هداكم الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أرشدك الله لطاعته، جعلك الله ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. فهذا جميل جدا أن يسلكه الآباء مع أبنائهم والمعلمون مع تلاميذهم. قال: اعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله، أخلاص هذه تكفيك، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ليس لأحد أن يشرع دينا لم يأذن به الله عز وجل، كما قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اللي يتجرأ ويقول أنا رأيي وأنا أرى، وهذا الرأي لا يصلح في هذا الزمن، وهذا الرأي تجاوزته الأحداث، وإنما نزل القرآن على قوم حجريون، على حجريين وعندهم خشونة في الفهم، ولذلك كان يخاطبهم بهذا الخطاب. أما هذا العصر ينبغي أن نكون مميعين، أن نذوب في الناس وغير ذلك، هذا يريد أن يشرع، وهذا التشريع يعتبر شرك بالله عز وجل، شرك أكبر مخرج من الملة، وهذا استنكار وتحذير. فالدين إنما شرعه الله وبلغه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لنا الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، تم الدين، فلا مجال للزيادة فيه ولا الإنقاص. قال الله تعالى وهو يمتن علينا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الدين قد أنعم الله به على خيرة الرسل، وهم أولو العزم من الرسل، فلك الشرف أن تتبعه. فهؤلاء الذين ذكروا وهم آباء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أولو العزم من الرسل، واحد كليم، واحد خليل، واحد كلمة الله، واحد خليل الله على إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، واحد أول الرسل. فهؤلاء تلقوا هذا الدين وبلغوه، وكانوا يقولون: إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، ما كانوا يغيروا، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. وكان يقول نوح: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خير، الله أعلم بما في أنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. ماذا قال الله له؟ قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إنما أنذر، قل إنما أنذركم بالوحي، ولكن لا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. إذن هذه شريعة الله، شريعة الأنبياء خصوصا، هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، فضلهم الله وهم محبوبون، وأوذوا كثيرا وصبروا كثيرا، فالذي يختلف عنهم يهلك ويضل. فدين الله مبني على توحيده وترك عبادة من سواه، وأيضا التقيد بشرعه، هذا كله من الدين، والابتعاد عما حرمه الله عز وجل. ومما حرم الله، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الذي يقول على الله ما لا يعلمون هذا جعله الله في مرتبة أسوأ من المشرك، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى: هذا الدين، اعلم أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. عقول الرجال وآرائهم، آراؤهم، لو تجيب مليون رجل تلقى عندهم، تلقى مليون رأي، وكل رأي يخطئ الآخر، فالذي يجمعهم ما يجمعهم إلا دين الله سبحانه وتعالى. قال: لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. فاستحسان العقول لبعض الأشياء هو استقباحها من بعض الرجال الآخرين. إذن لو ترك الناس بدون دين لكانوا فوضى، وكل واحد يخطأ الآخر، وكل واحد يقتل الآخر، وكل واحد يعادي الآخر. فالذي يجمعنا ويوحدنا هو دين الله سبحانه وتعالى. وهذه معروفة ومعهودة وجارت على سنة الله عز وجل في الأنبياء. لم يختلف نوح عن إبراهيم، عن موسى، عن عيسى، عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف الأئمة، أئمتنا لم يختلفوا، لأنهم أخذوا من نفس المعين وشربوا من نفس المشرب. فالاستحسان، استحسان العقول واستحسان الرجال للآراء، هذا ليس دين الله، ليس دين الله. من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، والذي أحدث في دين الله عز وجل فهذا مبتدع. ورأيتم من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث الحوض، أنه يذاذ برجال من أمته، يذاذ معنى يدفع ويبعد بعض الرجال عن الحوض، ما يشربون منها، ليس لهم الحق من أن يشرب يوم العطش، يوم الظمأ يذاذون. ووجد من دونهم امرأتان تذودان عن غنمهما يبعدون. لما؟ تصور في هذا اليوم عند الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يبعد ناس، تبعدهم الملائكة وتطردهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هؤلاء أمتي. فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولما يقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك، ذكروا له الإحداث، كل محدثة بدعة. شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعدا بعدا، سحقا سحقا، سحقا سحقا، حتى هو يتمنى إبعادهم. أما دين الله فهو الذي شرعه الله عز وجل، وأما آراء الرجال فليست من الدين، ليست من دين الله جل وعلا، وإنما هي من دين الآراء والعقول. فلا ينسب إلى الله عز وجل من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذي شرعوه من غير دين الله عز وجل لا ينسب إلى الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ينبغي أيها الإخوة الكرام أن نعيش وندندن على هذا المحور، الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله جل وعلا بريء من ما يشرعه الرجال ويحدثه الناس في دين الله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، فسماهم شركاء، وقال لم يأذن به الله، فهذا من النكير الشديد. قال رحمه الله: وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. العلم هو ما علوم الدين توقيفية وليست اجتهادية، لا سيما التشريع ولا سيما العقائد، لا بد من الأدلة عن الله ورسوله في أمور الدين، الدلائل والمسائل، المسائل تتبعها الدلائل، التقيد بالكتاب وبالسنة من أمور الدين، وترك المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كان الناس يرونها دين يقول لك هذه ما فيها والو. احنا رانا نمدح الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، يقول لك احنا ما ما أنا في فلك الدين، في فلك الدين، وهم يبعدون الناس عن الدين الصحيح، لأن المحدثات تتكاثر في الزمن الواحد. تلقى العبادة الواحدة لو تترك للحبل على الغارب والناس يزيدون ويفعلون ما يشاءون، تلقى العبادة الواحدة فيها مئات البدع يتقربون بها إلى الله، والله بريء من هذه العبادات وهذه المحدثات، فنحن لا نلتفت إليها ولا نؤمن بها، لأن دين الله سبحانه وتعالى هو ما شرعه الله وما شرعه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعلمه عند الله، لأن الدين مبني على العلم، مبني على الدليل الذي جاء من عند الله وعند الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن التوحيد إثبات العبادة لله ونفي الشريك عن الله عز وجل، كذلك دين الله عز وجل إثبات ما أثبته الله عز وجل وعدم اتباع الأهواء وعدم اتباع البدع وأراء الناس والذي استحسنه الناس وما تتابعوا عليه. يعني تجد بعض الناس واحد يحدث بدعة واحد يعمل بها، كلاهما جاء التحذير منهما. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث، وفي رواية من عمل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لأن بعض الناس يقول لك: أنا مشي أنا درت البدعة، أنا عملت فقط. فجاء الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والثاني يقول لك: أنا ما عملتش بها. فجاء الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي يريد أن يكون علمه صالحا مفيدا فعليه بأمرين: إخلاص الدين لله عز وجل من الشرك، والأمر الثاني اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإخلاصه وخلوصه من البدع والمحدثات. لأنك لما تعيش في مجتمع، أي مجتمع، ستجد المحدثات في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في الأهواء، في العادات، في التقاليد، لأن الدين يتدخل فينا في كل شيء، يتدخل فينا في كل أمورنا، كل شؤوننا. الله تعالى قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فصل لنا ما حرم علينا، المحرمات كلها فصلها لنا. فالذي يقوله لنا الناس نرجئهم، نقول لهم: هل هذا في الكتاب أو في السنة أم في كلام أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار؟ فما كان منها موافقا أخذنا، وما كان مخالفا رددناه، من كائن من كان. قال رحمه الله تعالى: وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك، لا تتبع شيئا بهواك ورغبتك، لأن النفس لو اتبعها، ها، النفس لو اتبعها تريد الأشياء التي تكون على مزاجها. والإنسان نفسه في نفسه يوم يكون بعقل وغدو يكون بعقل آخر، يوم يكون بلون وغدو يكون بلون آخر. فلا بد أن يكون هوانا متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نرغب عن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اللي يحب رب العالمين يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الامتحان، امتحن نفسك. الناس اللي يقول لك: أنا نحب الرسول، الرسول حبيبي، ويبقى ليلة المولد النبوي كل الليلة هو ولا أسبوع هو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالبردة وبالمنفرجة وبكذا وبكذا من القصائد وغير ذلك، يقول لها: أروح. تتحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك: نعم. يقول له: صلي أمامي. إذا كان يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي دليل الاتباع. أما دليل الاتباع هذا الدعاوي ما لم تقل عليها بينات، فأهلها أدعياء. وجميع من يدعون حب الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تنظر إلى صلاتهم تلقاها صلاة بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: لا أخذ عن الرجل حتى أنظر إلى صلاته. اللي كانوا يأخذوا الحديث، يجمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يسافروا مسافات تقتضي الشهور قبل ما يروحوا عند الشخص الذي يريدون أخذ الحديث عنه، يعشرون في تلك القرية وفي مسجدها ربما شهر، هو يتبع الرجل من بعيد، يجعل نفسه بأنه عابر سبيل، إنسان ضاقت به السبل و انقطعت به السبل وقل ماله وهو في دخل فصار في دخل الحي وتلك القرية. وهو إنما غرضه ينظر إلى من يريد تبليغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى صلاته يجي خلفه وينظر إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وش راه يذكر الله ما يذكرش الله، صلاته فيها الإطمئنان فيها الاعتدال فيها الخشوع فيها الخضوع، متبع للسنة مش متبع للسنة، لأن ما الصلاة تظهر الأمور الأخرى، هل هو كثير الذكر هل هو قليل الذكر هل هو كثير. لو رآه مثلا يأكل في الشارع هذا من خارم من خوارم المروءة، وإن كان ليس بحرام لكنه ليس من عهد الرسول، ليس من أن يأكل مثلا في أمام الناس وغير ذلك. فكثير من الأمور يمتحن بها الناس ولو من بعيد، ولو من بعيد، لأن وينظر هل الشخص يتبع الهوى ولا يتبع السنة، هل يأمر بالمعروف ولا وينهى عن المنكر ولا لا. فالذي لا يتبع الوحي، قال الله تعالى في سورة القصص: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما يتبعش السنة عرف بأنه يتبع الهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال في سورة المائدة: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ثم قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. المبتدعة تلقاهم يحابون بعضهم بعضا، فأنت بين أمرين، إما أن تتبع الدين الصحيح وإما أن تتبع الهوى. والمسلم كل يوم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. يدخل فيه حتى اتباع الدين. قال رحمه: فلا تتبع شيئا بهواءك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. تمرق كما نقوله احنا تمرق يعني تخرج، تمرق من الدين. لماذا؟ لأن تقول هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة حتى يجتمع عندك صغائر كثيرة. والله عز وجل يوم القيامة يحاسب على ماذا؟ يحاسب على الصغائر قبل الكبائر. قالوا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، هذا ما لهذا الكتاب لا يغادر ماذا؟ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. من يتبع هواه يمرق عن الدين عاجلا ولا آجلا، لأن فيما بعد يأتي السني وينهاه يعاديه. وانت تشوفها في بعض الأئمة، أئمة الضلالة اليوم همه جيبه، همه جيبه، فهو يريد أن يسهل ويوافق كل أهواء الناس، كل أهواء الناس. ناس يكونوا هايبينه ومحتارمينه وغير ذلك، فلما يروه، فإذا رأوه متسامح في دين الله، ليس له تعظيم لحرمات الله عز وجل، يوافق الناس على بدعهم، يلتف حوله. فإذا جاء السني وأنكر عليه ألب عليه العامة، وصفه حتى بالنصرانية، يصفونه بالنصرانية ويصفونه بالزندقة، كما فعلوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لم يكن يحابي أحدا. يأتي الرجل فيمدحه بثمانين بيتا، يقول: جزاك الله خير. فإذا به بعد ذلك يعني يرى منه بدعة ويرى منه مخالفة، فعند ذلك لا يرى غضاضة من أن يعني يذكر له عيوبه، لئلا يقال شيخ الإسلام وافق هذا الشخص، لأن موافقة أهل الأهواء تحسب عليك، تحسب عليك أنت، لأنك أنت توصف بأنك المتدين، بأنك السني. فإذا وافقت المبتدع وضحكت له وجاريته ووافقته، فقد أعنته على هدم الإسلام كما قال بعض السلف، توافقه على هدم الإسلام. ولذلك أصحاب الأهواء ماذا يفعلون؟ أول أمر، أول أموره يتساهل في المخالفة والهوى، ثم يتعاظم اتباع الهوى إلى أن يخرج من الدين. فيصف السني بأنه كافر ويجعل نفسه هو الدين، فيصير دينه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يصير ما يسمعش، لما تجيب له الحديث ما يسمعش، قلبه مات كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذن فالهوى إله آخر. في الشرك ليس مقصورا على عبادة القباب والأصنام والأشياخ وغير ذلك، وإنما الشرك اتباع الهوى. اتباع الهوى يصير الهوى الذي يملي عليك، لأن الآية في سورة القصص بينت اللي ما يتبعش الرسول راهو يتبع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال الله تعالى لداود عليه الصلاة والسلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إذن بسبب الهوى نسي يوم الحساب، صار يعني يرى الهدف أنه يوافقه الناس القاسي والداني ويمدحونه، ولا سيما اليوم بعض الناس يلقي درس ولا خطبة على المنبر ولا محاضرة ثم يقول للمهندس جبت شوف شحال من الناس تبعونا، شحال من الناس قالوا لنا إعجاب، ويلقى هكذا ناس غير تصفحوا هكذا غير كانوا يدوروا في الفيسبوك أو التويتر أو الانستغرام، هاي كانوا هكذا واحد يتصفح يقول أنا عندي 100,000 متابع، عندي 1,000,000 متابع، يا حسرة شعرك مغرور، كم أنت مغرور. وهل الأنبياء الذين لم يتبعهم أحد وبعضهم تبعهم الرهط دون العشرة والرجل والرجلان، إذن هؤلاء ليسوا على صواب، هذا في ظنك. فالهوى إله آخر، والشرك ليس مقصورا على الأصنام والأشجار والأحجار ولا بعبادة القبور فقط، لكن يعني بعضهم في مسائل الألوهية لا يعبد الشجر ولا يعبد الحجر ولا يعبد القباب، بل تراه يدعو إلى التوحيد. لكن كما قال الإمام محمد عبد الوهاب في تفسير قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن وسبحان الله وما أنا من المشركين، قال بعض الناس وإن كان يدعو إلى التوحيد فهو يدعو إلى نفسه، يدعو للتوحيد ولكن يدعو إلى نفسه. رأي الناس يقول لهم حرام الشرك حرام كذا، لكن في آخر الأمر وفي سويداء قلبه هو راه يشوف الناس واش راهم يمدحوه، راه عاجبهم ولا مش عاجبهم. أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله أن يحفظنا بالإسلام قائمين وقائدين وراقدين، ولا يشمت بنا الأعداء والحاسدين. فلعل الإنسان أن يحذر، الشرك ما هوش في عبادة الأصنام فقط، وما هوش في عبادة الأحجار والقباب والقبور فقط والجن والأشياخ، أو كذلك لما الإنسان يتبع هواه. قال رحمه الله تعالى فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كل مرة كل ما يجلس مع أصحابه ويخطب خطبة ذيبال في أمر ذيبال يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لمن يقولها؟ يقولها للمهاجرين والأنصار والعشر المبشرين وأبو بكر وعمر وأصحاب الرضوان وأصحاب بدر، و يعني الذين اتبعوه في ساعة العسرة، هؤلاء يقول لهم هذا الكلام، وما فيهم لا بدعة ولا شيء. وهم كما قال عروة بن مسعود والله دخلت على الملوك كسرى وفارس. قال: فما رأيت ناسا يعظمون محمدا كما يعظمون ملوكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا. يعني تبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظمونه ويعزرونه ويوقرونه ويتبعونه، بحيث أنه لما يتوضأ يكادون يقتتلون على وضوئه، يقتتلون على وضوئه يعني يأخذ الماء، وإذا نخم نخامة ابتدرها أحدهم فمسح بها صدره، يعني يتبع الرسول ويحب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. مع ذلك كان يقول لهم: حذروا البدع، احذروا المحدثات، احذروا المحدثات، احذروا البدع، البدع في النار في كل مرة. لما؟ هل هذا هكذا يعني يقولها لكم؟ قولها لهم؟ لا، لما نبأه الله مما سيكون في هذه الأمة من الإحداث والبدع. فالذي لا يتبع الحجة لا حجة له إذا خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا خالف العلم. يعني بعض الناس يضلون عن علم ليس عن جهل، قرأوا الدين، بداية حياتهم كلها علم، علم السلف، لكن أحيانا الدنيا تغير، حب الظهور يغير الناس. لما تلقاهم كثير من الناس من من من من الدعاة، دعاة الضلالة، سبب عدم رجوعهم للحق، يقول لك أنا يتبعني 40 مليون. الله، تدخل للموقع تاعي يقول لك أنا عندي 40 مليون كلهم يصفقوا لي، وش نقول أنا لما نرجع للحق؟ وش يقولوا الناس؟ هذي كلهم يمسحون ما قلت لهم. فيفضل أنه يبقى مع هواه، ما تهوى نفسه وما تحب نفسه، ولا يرجع إلى دين الله تبارك وتعالى. فأضله الله على علم. نعطيكم مثال، قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. شوف هذا التصوير اللي في الآيات، قال آتيناه آياتنا، علمها الله العلم، علم الأنبياء كان عنده. ماذا فعل هو؟ انسلخ منها الآيات كلها، انسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. من هو الغاوي؟ الغاوي هو اللي يعرف وما يطبقش، الغاوي عكس المهتدي. الغاوي الغواية، وهي مثل ما قال مؤمن فرعون لقومه: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. عفوا، الغواية هي عكس الرشاد، عكس الرشاد. والرشاد هو أن يكون عندك العلم والعمل، العلم والعمل. فهذا بلعام بن بعوراء عالم بني إسرائيل أعطاه الله الآيات، علم الأنبياء كان عنده، علم بني إسرائيل، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه ماذا؟ أخلد إلى الأرض، تبع الدنيا واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب لا يجد نفسه. الكلب لما تشوفه يلهث، فاتح فمه وخرج لسانه ويلهث ولعابه، تقول هذا راه رافد جبل فوقه وما هوش رافد. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. إما ما ظلموش رب العالمين، وإنما كانوا يظلمون أنفسهم. فهؤلاء ضلوا عن علم، وأضله الله على علم، مثل حال كثير من الأئمة، أئمة الضلالة. وهم هؤلاء هم أسوأ الناس على دين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أخوف ما أخاف عليكم على أمتي الأئمة المضلين. وهم أئمة في أقوامهم، كما قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فأئمة مضلين، يقرأ بالقرآن ويجيب لك القرآن الكريم ويبين لك رك على الحق وانت على الشرك، يروح للقبة ويحضر الوعدة ويحضر له الناس، يقولوا الشيخ فلان لو حاضر للوعدة، ويبين لهم، يجيب آيات وأحاديث تبين بأن هذا الوعدة من الدين. واحد الضال المضل في في في بلادنا وش يقول؟ سأله واحد قال له: أنا أديت شات وروحت لسيدي فلان باش نذبحها، صدق علما وجوني واحدين قالوا لي هذا شرك مخرج من الملة. قال ما تديرش عليهم. قال لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح في العيد شاتين، فقال هذا عن نفسي وهذا عن أمتي. أنت لك تذبح على واحد من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، على أمك وعلى سيدك فلان، روح ما تديرش عليهم. شو الأئمة المضلين، وهذا يتبعوه لما تشوف الانستغرام تاعه ولا تشوف الفيسبوك، ويتبعوه بالك 40 مليون. أئمة المضلين، وهو يعلم يعرف يحفظ القرآن وقرأ الدين وقرأ عندها الليسونس في الشريعة، وكان مع مع مع طلبة العلم وفي الحلقات وغير ذلك، لكن الدنيا كما قال الله تعالى، كما قال تعالى عن بلعام بن بعورة، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وما يروح يزوره زوره نوره كما يقولوا، يزوره ويديروا له في الحساب تاعه، ويروح يشري سيارة يعطوه يقول له لا ما تديش تهد السيارة دي، انت الشيخ تسهل سهل آخر طراز. فيقول أنا لكون نتبع أهل السنة وأهل التوحيد، يروح لي هذه الصفقة، أنا راني غير في الدار ولبس عبايتي وبرد الحال ويجيني الخير. أسأل الله السلامة والعافية. أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فهذا يترك الدين ويأخذ ما يوافق هواه، وهذا هو الضلال البعيد والعياذ بالله. فاتباع الهوى خطير جدا، على الإنسان أن يحذر الهوى، ولا ينبغي أن تخونه العاطفة. قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالواجب على الإنسان يحذر من الهوى، لأنه قد يسلم من عبادة الأصنام والأحجار والقبور والجن والأشياخ، ويعرف التوحيد ويعرف السنة، لكن لم يهنه لا يسلم من الهوى، ويكون هواه المفروض يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، حتى بأن في لفظ آخر ونفسه التي بين جنبه. فالسنة مرتع المسلم، مرتع السني، ما يبحث عن شيء إلا وجد فيها في كتب السنة ما يروي غليله. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سلمان الفارسي، ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما، ما ترك شيئا نحتاجه أو تحتاجه البشرية مما يقربها إلى الله جل وعلا ويبعدها عن الكفر والضلال، وما ترك شيئا يحقق لنا السعادة إلا ذكره لنا. قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وترك النبي عليه الصلاة والسلام أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه هي النعمة العظيمة التي قال الله تعالى وأتممت عليكم نعمتي، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت؟ قالوا نشهد أنك بلغت ونصحت، فقال اللهم فاشهد. قال رحمه الله تعالى وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، هم أصل الجماعة، هم المقياس، هم المثال، هم النموذج اللي نقيس أنفسنا عليهم، نقارن أنفسنا بهم. فإذا وجدنا أنفسنا مثل الصحابة فذاك قول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. كان يكفي قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ولكن نظرا لأن الأمر جد حساس قال وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الشقاق هو الذي قال عنه الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الجماعة هم الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام خيركم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة تابعون وتابعوهم بإحسان، هؤلاء هم القرون المفضلة، هؤلاء هم الجماعة ومن جاء بعدهم فهو تابع لهم. فلا بد أن يحسن، فلا بد أن يحسن ليدخل في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. لكي يرضى الله عنك ينبغي أن تتبع الصحابة بإحسان. يقول كلمة للشيخ رابع في شرح السنة، يقول: ثم إن أهل الحق هم الجماعة في أي زمان وأي مكان ولو كانوا قلة، فليست العبرة في الإسلام بالكثرة. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال: فإن كثر أهل الحق فيا حبذا والحمد لله، ولكن لا يقال أبدا إن الحق بالكثرة كما يقوله كثير من أهل الضلال. يعني عنده المقياس ليرهم على يعني هو مع الوقف مع الكثرة مع السواد الأعظم. يقول لك أنا من نتبع السواد الأعظم الكثرة، لما طيح بهذا نرجع لهذا. ولكن لا يقال أبدا إن الحق بالكثرة كما يقوله كثير من أهل الضلال، فإن الميزان في الإسلام هو الحق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. وعلى كل حال قد يفهم أهل الباطل أن السواد الأعظم هو الكثرة، ولكن المؤلف يعني البربهاري رحمه الله تعالى يرد هذا الفهم الباطل بقوله والسواد الأعظم هو الحق وأهله. يقول هذا كان محمد بن أسلم الطوسي من أئمة السنة في زمانه، قال عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة في زمانه. يقول: ولعل معتمد الإمام البربهاري في قوله والسواد الأعظم الحق وأهله على حديث فيه ضعف، وهو: إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم. وقد سئل بعض أهل العلم عن السواد الأعظم في الحديث فقال محمد بن أسلم الطوسي: هو السواد الأعظم، ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان. وقال ابن مسعود: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. إبراهيم كان وحده عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل كان وحده، وسماه الله ماذا؟ أمة. وقال: فآمن له لوط، والعراق كلها خالفته، بل اجتمعت على حرقه، على حرقه ورميه في النار حتى إنهم لم يستطيعوا اقتراب تلك النار العظيمة. فالمهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان هم الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون معهم ونهانا عن مفارقتهم، وقال: عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. وهم السواد الذي على الحق وعلى الهدى. فالذين يجهلون السلف يجهلون السلف ويقللون من شأنهم ويقولون هم رجال ونحن رجال، ويقولون لا مانع من أن نحدث أشياء ولسنا ملزمين باتباع السلف وأقوال السلف، فهذا هو الضلال البعيد. يعني هؤلاء فصلوا آخر الأمة عن أولها. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهؤلاء هم المضلون الذين أهلكوا الأمة، فجاءوا بهذه الحيلة وهم متسوسون من أصحاب الأهواء وأصحاب القبور. وعدوهم من يدعو إلى السنة ويدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الكتاب ويدعو إلى هدي الصحابة، ويحذرون من منهج السلف، ويقولون أن هذه الأقوال تجاوزتها الأحداث وتجاوزها الزمان، وذاك زمان مضى، وزمان كان فيه الحجر ولم يكن فيه الإلكترونيات، واليوم لا بد أن نتوحد. حتى دعوا إلى أن يتوحدوا مع اليهود والنصارى، ودعوا إلى وحدة الأديان. لأن كما ذكر العلماء أن البدعة تأتي كالذرة، وبعد ذلك تتطور حتى تصير دين ويصير هوى. فالدين توقيفي وليس لنا أن نتبع غير ما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبتكر وأن نخترع في الصناعات، ونخترع في المنافع الدنيوية، ونخترع في ما يصلح لنا حياتنا. أما ديننا فقد أتمه الله تبارك وتعالى، فلا يحدث فيه شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التشريع انتهى بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فما علينا إلا الاتباع كما قال بعض السلف: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، ومنا أو علينا الاتباع. وأن دين الله سبحانه وتعالى نعلم بأنه يصلح لكل زمان ومكان، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن تصلح الأمة إلا بالكتاب والسنة. قال رحمه الله: والسواد الأعظم الحق وأهله، هم أهل الحق وأهله المتمسكون بالحق، وليس مجرد الكثرة. وإلا لو تعد، لو جينا نعد الكثرة، فنحن أكثر من كل الناس. أهل السنة هم أكثر الناس، لأن الذي تعتقده كان يعتقده أبو بكر وعمر والعشر المبشرون وأهل الرضوان والمهاجرون والأنصار وأصحاب بدر والأئمة الأفذاذ وإمام أحمد وشيخ الإسلام وابن كثير والذهبي والإمام مجدد، وسار بعدهم السلف، لا يزالون متفقين غير مختلفين إلى اليوم وإلى يوم القيامة. وأكثر الناس والكثرة لو اتبعها يضلوك عن سبيل الله تبارك وتعالى. فلا تغتر بالكثرة، ولا تتبع إلا إذا كان الحق، ولو بقيت وحدك. وهذا هو الضابط الذي يمشي عليه المسلم. ولا يغرنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال رحمه الله: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل الكفر الأصغر بحسب المخالفة. فقوله فقد كفر ليس معنى أنه كفر الكفر المخرج من الملة مطلقا، قد يكون هذا يكون الكفر الأصغر، لأنه مخالفة السلف كفر، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر حسب المخالفة. فإن اعتبر بأن هدي الرسول والصحابة لا يصلح، وأن دين الله لا يكون مطلقا، وكل واحد يملي ما يشاء من عقله، والذي يأتي على مزاجه ومذاقه يتبعه، هذا كفر كفر مخرج من الملة، لأنه يعتبر بأن دين الله لا يصلح في هذا الزمن. لأن تدرج الاستدراج، استدراج الشيطان كما قال الله تعالى: فأتبعه الشيطان. تبقى تخالف مخالفة صغيرة ومخالفة صغيرة، وبعد ذلك تكثر المخالفات وتعظم عندك البدعة ويهون عندك الدين، وبالتالي يصير دينك هو الهوى. وقد قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نسأل الله أن يعصمنا بالسنة، وأن يكره إلينا البدعة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. ونسأله تبارك وتعالى الثبات على دين الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.